موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلق بخلق الإسلام. هذا الدين سما وارتفع بعد تحقيق الاعتقاد بالأخلاق، بالنسك. هذا الدين سما وارتفع بعد الاعتقاد بالأخلاق، فكان صحابة رسول الله أسوة حقيقية في الأخلاق والسلوك. لذلك نقول لابن الإسلام: سلوكك وأخلاقك عنوان على دينك وعلى استقامتك. قال الله سبحانه وتعالى مادحا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: وإنك على دين عظيم. الأخلاق. لذلك رغب صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان، هناك ميزان وهناك وزن وهناك حساب، أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. فأين الأخلاق؟ نريد مسلم يطبق تعاليم الإسلام، ينقل تعاليم الإسلام من السطور إلى الصدور، ومن الصدور إلى الواقع العملي. لذلك كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن العبد يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وكان السلف يقولون: أن يصحبني فاجر حسن الخلق خير من أن يصحبني عابد سيء الخلق. ومن فاقك في الأخلاق فاقك في الإسلام. فإياك والبذاءة، وإياك والسب والشتام. فلم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فاحشا صلى الله عليه وسلم. ومن أشر هذه الأمور أن الشاب لربما بسوء خلقه يأتي باللعنة لأبويه والسباب لهما. فاحذر من مزاحك، واحذر من ألفاظك، واحذر من سوء الخلق. لذلك يقول أبو حازم: سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه وهو منها في بلاء. أشقى الناس الإنسان سيء الخلق، هو منها في بلاء. فتخلق بأخلاق الصالحين، أخلاق الطيبين، أخلاق المخبتين، وكن على الجادة، وكن ملازما لهدي السلف، ودعك من تقليد ومصاحبة سيء الخلق. لذلك صاحب من ينفعك في دينه، صاحب من تتعلم منه الأخلاق والسلوك الحسن والألفاظ الطيبة. وكن صاحب خلق حتى لا تأتي غدا في القيامة بحسنات ولكن انظر لهذا المفلس يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وتكلم في هذا فتؤخذ حسناته. والله إذا دققت تعلم أن الذي جره لذلك سوء الخلق والبعد عن أخلاق الصالحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.